لا تخلف، والله لا يخلف الميعاد، ذلك هو الفوز العظيم. نعم. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآيات، يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، حرف في الليل ليسكنوا فيه، أو بعناء النهار تسكنوا فيه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار نصف. وهذا المعنى يأتي في القرآن الكريم، ذكر الله عباده بنعمته عليه بالليل والنهار، جعل الليل لباسا، جعل النوم شباكا، جعل النهار مشهورا. والنهار مشهورا فيه الضياء يحصل به الإبصار أو الأشياء، مع الظلام لا تنفع الأبصار. وهذا معنى يتأنى في القرآن كثيرا، إن في ذلك لآيات، فيها لآيات قوم يسمعون يبون، إن في ذلك لقوم يسمعون. ثم يذكر سبحانه وتعالى بعض اختراعات المشركين مع شركهم واتخاذهم آلهة من دون الله، زعموا أن له تعالى ولدا، وقالوا إن الملائكة ملك الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا قال اتخذ الله سبحانه، على كلام الثالث تنزيه الله سبحانه عما يقول الظالمون، هو الغني الانسان يحتاج الى الولد لانه يحتاج الى من يعينه، الى من يخلفه، الى من الله تعالى غني عن كل شيء، هو الغني له ما في السماوات والارض، وكل الخلق عبيده، ليس احد منهم ولد له، بل كلهم عبيد من كل من له ما في السماوات والارض. ان عندكم من سلطان، يعني ما عندكم على ما قلت حجة، إن عندكم فقولوا نعم، قل إن الذين يذكرون الله رسوله لا يفلحون، فسيعلمون إن إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن ليس لله جميعا هو السميع العليم، أي ولا يحزنك قولهم، ولا